أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل أوحي إلي، هذه حادثة عجيبة، وهي أنه من رفع عيسى عليه السلام إلى السماء إلى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ما بقي من يمنعهم من استماع الملائكة في السماء. لما بعث نبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يضربون بالشهب ويرمونه بالنار في السماء، فاندهش الجن الشياطين منهم والجن، ما السر في هذه؟ فهيا بنا نضرب مشارق الأرض ومغاربها، نبحث ما السر في هذا المنع الذي حصل الآن، قبل ما كان ممنوعا. فشرق بعضهم وغرب آخرون، وجاء بعضهم إلى تهامة، والذين جاءوا إلى تهامة من جل اليمن وكانوا من خير الجن. وإذا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خرج من مكة هو وأصحابه يريدون سوق عكاظ على كذا ميل من مكة، فأدركتهم صلاة الصبح، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ويقرأ بالجهر في صلاة الصبح كما تعلمون. فحضر الجن واستمعوا، ومن ثم آمنوا، سمعوا كلام الله فهموه، قالوا آمنا بالله، وعادوا إلى الجن يبلغونهم لقد أرسل رسول، بعث نبي فآمنوا به واتبعوا تنجوا وتسعدوا، يبلغون هذه الرسالة فالشرق والغرب. ثم أوحى الله تعالى إلى رسول صلى الله عليه وسلم الحادثة هذه كما تمت، فقال تعالى قل أوحي إلي، قل للناس أوحى الله إلي ماذا؟ أنه استمع نفر من الجن، والنفر من 3 إلى 10 هذا العدد، قالوا سمعنا قرآنا عجبا، في فصاحته بلاغته أحكامه شيء عجب، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، لا إلى الفساد والشر، بل إلى الحق والعدل والصواب في العقيدة والقول والعمل، يهدي إلى رشد. فآمنا به، أعلنوا لإخوانهم عن إيمانهم، آمنا بالقرآن الكريم وأنه كلام الله ووحي يوحى إلى رسوله، وآمنا برسوله الذي نزل عليه، آمنا بالله آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أعلنوا بطلان الشرك والبعد عنه وأعلن التوحيد وأنهم أهله. لن نشرك بربنا أحدا. لا ملك مقرب ولا نبي موسى ولا ولي ولا ولا ولا فضلا عن الأصنام والأحجار والتماثيل. ولن نشرك بربنا أحدا. هذه المجموعة التي هي حوالي 10 أنفار 8 9 أعلنوا عن إيمانهم وبراءتهم من الشرك وأهله ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والأمر ماذا؟ أن الرب تبارك وتعالى تعالى وتعاظم جلاله وعظمته وأمره وقدرته على أن يكون له زوجة أو يكون له ولد. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة أي زوجة ولا ولدا كما يدعي الجن والإنس. فالنصارى يدعون أن عيسى ابن الله، واليهود يدعون أن عزير ابن الله، وكذا وكذا وكذا. فأعلنوا براءتهم من هذا الشرك وقالوا ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا وتعاظم جلاله وعظمته أن يتخذ زوج أو ولد. يتخذ الزوج أو الولد الضعيف المسكين المفتقر للحاجة ليشد حاجته بالزوج أو الولد. أما الله خالق كل شيء ورب كل شيء وملك كل شيء، كيف يتخذ زوج أو ولد؟ ومع هذا إخواننا المسيحيين إلى الآن يعتقدون أن عيسى ابن الله. ماذا تقولون إلى الآن؟ وإذا كان ابن الله إذن من مريم زوجة الله والعياذ بالله. إلى الآن يعتقدون ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هؤلاء الجن يعلنون في أقوامهم يبلغون رسالة الله، وأنه كان يقول رجال من الإنس، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا أي سفهاؤنا على الله شططا، ظلما وعدوانا وبغيا وباطلا ينسبون إليه الزوج والولد. سفيهنا سفهاؤنا الذين ما عرفوا الحق ولا سلكوا الطريق ولا علموا شيئا من جهال الناس ينسبون إلى الله الولد والزوجة. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. هكذا كنا نظن ونعتقد، ما يكذب الجن ولا الإنس على الله أبدا. ما كانوا يسمعونه من الإنس والجن من الشرك ونسب الولد والزوجة إلى رسول إلى الله عز وجل يظنونه حق، كيف يكذبون؟ هكذا ما كانوا يظنون أن من الإنس والجن من يكذب على الله وينسب إليه ما ليس له كالزوجة والولد. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، والآن انفضح الأمر واتضح وأصبحوا يكذبون على الله، ينسبون إليه الزوجة وينسبون إليه الولد، ويشركون الأصنام معه في عبادته ويعبدون غيره معه. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا هنا بمعنى أيقنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. كانوا يظنون هكذا، كيف يكذب الإنسان على الله؟ كيف الجن يكذبون على الله؟ لأن الإنس والجن سكان الأرض، هم الذين يعبدون الله أو يعبدون غير الله، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. لكن هذه الفترة ما بين عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتشر الشرك والباطل والكفر وما بقي إسلام، حتى بعث الله رسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فقالوا كنا نظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهما هرقا. أخبروا عن حال الجن، سبحان الله، من يعرف هذا سوى الله؟ لولا أن الله أوحاه إلى رسولنا كيف عرفنا هذا؟ كان رجال من الإنس من الجن من الإنس إذا مروا بوادي أو بشعب أو مكان يريد أن ينزلون فيه يقول يا أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. إذا مر الجن الإنسان في اليمن وفي غيره بوادي أو مكان مظلم أو كذا يريد أن ينزل فيه، ماذا يقول؟ أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه حتى ما يؤذني. والتعوذ بالجن كفر شرك والعياذ بالله تعالى. ها هم فضحوهم، كان رجال من الإنس يعوذون أي يتعوذون برجال من الجن فزادوهم مهقا جهلا وإثما وبغيا وعدوانا، فزادوهم مهقا إثما فوق الإثم. ومن هنا لا يحل لمؤمن أبدا أن يستعيذ بجن، ومن استعاذ بالجن فقد كفر والعياذ بالله وعبد غير الله. هم إخواننا المؤمنون من الجن يقررون هذه الحقيقة وإلا لا؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم عاقا أي إثما فوق إثمهم مع شركهم وكفرهم. فلا يحل لمؤمن أبدا أن ينزل منزلا دار بناية كذا وادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي أو بسيد هذا الدار أو هذا المنزل، لا يحل هذا أبدا. الجن عرفوا هذا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أي وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن لن يبعث الله أحدا. سبحان الله، هكذا يقولون لإخوانهم من الجن. وأنهم أي الإنس ظنوا الذين يستعيذون بالجن والعياذ بالله، ظنوا كما ظننتم أنتم أن لن يبعث الله أحدا، لا نبي ولا رسولا، كذا يظنون. نعم، وهذه الآيات تؤدب المشركين وتأخذ بقلوبهم. إذا كان الجن يقفون هذا الموقف ويقول هذا القول، كيف تكفرون أنتم بمحمد ورسالته؟ كيف تكفرون بالقرآن العظيم وتقول السحر وتقول الشعر؟ والجن قالوا سمعنا قرآنا عجبا. لما لا يكون عجبا عندكم أنتم؟ الآيات تقريع وتأديب للمشركين في مكة والعياذ بالله. ماذا قالوا؟ وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، قالوا بعد عيسى ما بقي ما يبعث الله أحدا، كانوا يظنون كما تظنون أنتم أيها الجن. وانتهى السياق، والآيات الآتية غدا إن شاء الله وبعد غد. نكتفي بهذا القدر ونستمع إلى هداية الآيات مرة ثانية ونتأمل ما فهمناه منها. ارفع صوتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية وأن محمد رسول للثقلين الإنس والجن معا. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها، من هدايتها تقرير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الله ورسول الله إلى الإنس والجن. ما آمن الجن فقد سمعوا قراءة قرآن آمنوا وقالوا سمعنا قرآن عجبا. إذا من هداية هذه الآيات ماذا؟ تقرير النبوة المحمدية وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى من؟ إلى الإنس والجن، ما هو خاص بالإنس فقط، والله وبالجن. هؤلاء نقلوا رسالته الآن ونشروها في الشرق والغرب. نعم. ثانيا بيان علو شأن القرآن وكماله، حيث شهدت الجن له بأنه عجب فوق مستوى كلام الخلق. من هداية الآيات هذه الآيات ماذا؟ بيان علو شأن القرآن العظيم، وأن الجن قالوا قرآنا عجب فوق ما يستطيع الإنسان يفهم أو يدرك. كلام الله عجب في بيانه، فصاحته، بلاغته، بهداه، بما يحمل من الهدى والنور، عجب هذا القرآن الكريم. وإخواننا يقرؤونه على الموتى، لا بأس، والله العظيم يقرؤون القرآن على الموتى. الموتى يسمعون، لما يسمعونكم يقومون يتوضؤون ويصلون. من كان يأكل ربا قال من الآن ما آكل، من كان يزني يفجر قال تبت إلى الله. هل حصل هذا؟ الموت يقومون، ما يقرأ القرآن على الموتى، يقرأ على الأحياء. واسمع الجن ماذا فعلوا، سمعوه وإلى لا؟ فحيوا وكملوا وسعدوا وأصبحوا أولياء الله. نعم. ثالثا تقرير التوحيد والتنديد بالشرك. من هداية هذه الآيات الكريمة تقرير التوحيد والتنديد للشرك والعياذ بالله تعالى. ونحن الحمد لله أهل لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله ولا نرضى بأن يعبد مع الله سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح. مبدأ حياتنا لا إله إلا الله، لا نعترف بعبودة مخلوق أبدا، المعبود هو الله عز وجل، والجن سبقون لهذا أيضا. نعم. رابعا، تقرير أن الإنس والجن قد يكذبون على الله وما كان لهم ذلك. من هداية الآيات تقرير أن الإنس والجن قد يكذبون على الله. أي والله، النصارى الآن ما هم يكذبون على الله، اليهود ما هم يكذبون على الله، بعض جهال المسلمين يكذبون على الله، ما في ذلك شك. الإنس والجن يكذبون على الله، الضلال والجهال والتائهون بلا علم ولا معرفة يكذبون على الله وينسبون إليه أشياء وهو بريء منها. نعم. وأخيرا، حرمة الاستعانة بالجن والاستعاذة بهم لأن ذلك كالعبادة لهم. من هداية الآيات الأخيرة حرمة الاستعانة بالجن، لا بالتعوذ بهم ولا بطلب العون منهم أبدا، فإن ذلك يعتبر عبادة لغير الله، فلا يحل للمؤمن أن يستعيذ بجن. لو جاءك جني وكلمك لا تقول أعطيني ولا أفعل لي ولا جني بفلان ولا كذا، لا تستعين بالجن أبدا، لا يحل الاستعانة بهم ولا طلب شيء منهم. والظلال عندنا يقول جاني الجان وطلب مني وفعلت كذا وكذا، وينسبون الكذب للجن والعياذ بالله. الآية قرر أنه لا يجوز لمسلم من الإنس والجن أن يستعين بالجن بأن يطلب منهم عونا ولو كان كأس من الماء أبدا. والآن نستمع الآيات مجودة أيضا ونتأمل ما فهمناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وقد بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.